الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللوم الثقيل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لكن ما هو ترتيب أحداث يوم القيامة؟ إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم في أعقاب النفخة الثانية، في نفخة أولى نفخة الصعق، نفخة الإماتة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يفرعون إلى أرض المحشر. يقومون في أرض المحشر قياما طويلا يشتد فيه ظمأهم ويسوء فيه حالهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله عز وجل عليهم. يطول المقام جدا في يوم تبنو فيه الشمس من الرؤوس ويأخذ فيه الضيق بمجامع النفوس، فإذا طال المقام على هذا النحو رفع الله عز وجل لنبينا حوضه النورون، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة عندما يشتد قيامهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل فإنه يرد على هذا الحوض ويسقى منه، فيكون هذا الحوض أولا أمان له أن يكون مسقيا من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته. أنا فرطكم وإني على حوضي، ولو رفعن إلي أناس منكم أعرفهم ويعرفونني حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، بدلوا وغيروا، فأقول سحقا وبعدا لمن بدل وغير بعدي. ثم يقوم الناس مقاما طويلا، ثم يؤذن بالشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى اللي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بأن يعجل حساب الخلائق. الناس يوم القيامة يهرعون إلى الأنبياء، إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى الأنبياء جميعا نبيا بعد نبي، كل نبي يدكو ذنبه ويحيل إلى النبي الذي بعده حتى تنتهي الشفاعة أو التماس الشفاعة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله عز وجل بمحامد لم يسمع بها الأولون والآخرون، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. ثم بعد هذا يكون عرض الأعمال على الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم بعد العرض يكون الحساب، بعد الحساب الأول تتطاير صحف الأعمال، والحساب الأول جزء من العرض لأن فيه جدال ومعاذير. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشمائلهم، وتكون قراءة الكتاب. ثم بعد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم بعد هذا يكون الميزان فتوزن أعمال العباد. ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، أزواج يعني أشكال وأصناف وأنواع. ثم تقام الألوية، ألوية الأنبياء، لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لواء إبراهيم، لواء بذكرني بالتفويش في الحج، كل مجموعة تبع شكل بلها لواء بلها يعني قيادة وكذا، طبعا مع الفارق الكبير جدا جدا جدا. ويتنوع الناس تحت هذا اللواء بحسب أصنافهم، كل شكل إلى شكله، كل صنف إلى صنفه. أيضا الكفار والظلماء يحشرون أزواجا يعني متشابهين، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أصنافهم وأشكالهم ونظائرهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، يحشر الظلمة مع الظلمة، القتلة مع القتلة، السراق مع السراق، الزناة مع الزناة، تفويج. ويحشر منكر البعث مع منكر البعث وهكذا. ثم يضرب الله الظلمة ظلمة تامة، نعم، قبل جهنم والعياذ بالله. فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، نعم، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون يسيرون مع المؤمنين على أنوارهم، ثم يضع بينهم بالسور، نعم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يعطي الله عز وجل المؤمنين فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور، بل يكونون مع الكافرين يتهافتون في النار، يمشون وأمامهم جهنم عياذا بالله. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا ويكون على الصراط ويسأل الله عز وجل له ولأمته اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله وكل معه من النور بقدر عمله، فيمضي من غفر الله له ويسقط في النار في طبقة الموحدين من شاء الله أن يعذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا انتهوا من الصلاة ومن النار اجتمعوا في عرصات الجنة في الساحات التي أعدها قبل دخول الجنة، يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا وعزتي وجلال لا يجاوزهم اليوم الظلم ظالم، يقتص لأهل الإيمان بعضهم من بعض وينفى الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل، فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأنصار، ثم فقراء الأمة، ثم يؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينه وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك. هذه إطلالة سريعة على أحداث يوم القيامة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأمانة في هذا اليوم، وأن يكون من قال الله فيهم يقال لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وأن نكون ممن يقول هاء اقرأوا حسابي، هاء اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Exactly.